ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أكلما عادوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا زال الكلام كلام المولى جل وعلا يتحدث عن أحوال وصفات اليهود، فمن ذلك ما هنا: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. والله برقد ودانته قل يهود أنك توجهنا آيات توجهن أوردنا قال لازم جمدت لمهون بكما الرجاء ميساته أنت ذكرك لأن يام راكتا يام هونهن بقنس من الرقاقتو ودانته أوردنا وما يكفر بها بالنزي أنك توجه آيات توجه ومهققات توجهنا فردوجه አይኪንደም ኢላል ፋሲቁን ጋር ወጥቶችና አረመኔዎች ካልሆኑ በስተቀር ይላል። ነገር ጋር ያለማ قال عبد الله بن سوريا اليهودي عليه لعنه الله ما جئتنا ببينه وما انزل عليك شيء يوردت ነገር ምንም የለም ምንም አመጣህ ነገር የለም ብሎ ሲላቸው ጊዜ እቺን አያ ተውርዶ አላህ ምላሽ ሰጥቶላቸዋል ብለው ይላሉ አሊሞቹ ማለት አሊብረፍ ሁምላ ፍላት ሲሰበብ የወረደበት ምክንያቱን አይደለም እኛ ተንሰርሰን መሄድ አለብን ያው ህክሙ ነው ሁመለፍ ለጉ አም لكل من انكر انزال الله الكتاب على الرسول او على الرسل الذين كانوا قبله فهذه لا ترد عليهم ملاش ناد بنسو لا ولقد انزلنا والله انا اوردنا وفي دليل على ان القران منزل من الله وفيه دليل على ان الله فوق العرش ولا يكون النزول والانزال الا من العلو إليك منزل إليه وفيه دليل على أن القرآن منزل إلى الرسول وإنما الواسطة جبريل البداية من الله والغاية إلى الرسول والواسطة في ذلك جبريل آيات بينات آيات جمع آية وهي العلامة على الشيء آية تطلق آية الكونية ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر آية الكونية مخلوق فطرته آية القرآنية مالك لأن آية أي علامة آية الكونية كان علامة على خالقها وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد آية القرآنية كان دليل على أنها من الله وما يفعل إلا الفاسقون فاسق وسارو بسكا يما يكفر سيهون ولا أنه ما يكفر بها أي ما يجهد بها ويكذب بها أحد إلا الفاسقون فاسق وشن خالهون بسكر يما يكفر بات ستهون ويما يكفر بات شوسهون وذا أنت بركت آيات وشن أوردنا للا إننا نزلنا عليك القرآن تنزيلا هين جدي رد على كفار قريش وأمثالهم من اليهود وغيرهم قرآن اختلقهم عند نفس أسابير الأولين شيطان نذكرنا وشعرنا وكهاننا ومعلم ومجنوننا يمين ذنه ወደ አንተ ቁርአን ወደናል በእነዚህ አያቶች ይክድ የለም ፋሲካን መስጠቀር ሰማካጂ አው كلما احد احد نبذوا فريق منهم بل اكثر لا يؤمنون يا سبب لالو واو كلما احد احد حمزه ضاف على شيء محذوف او كلما احد احد قال مغباتين بغب قطر نبذه فريق من كثيروچ كنص ايه قال كده وذق ادرغوال احد مننا يا الله يا بني اسرائيل يا ابن ادري انا امته اوفوا بالعهد اوفوا بالعهد كنا اكبر الله تعالى كتبلاچان ان كنصون دمو قالوا ان يطبقولت فلقوا نفر ما نبي انديام بالقران انديام النبي صفر اندايدبقوا تكل اندياربنا اندي صبرقوا نفر በቃል በተቀበላቸው ቁጥር ነበዘው ፈሪቆ ቢሆን ከፊሎቹ ጠራሁ ወአልቃሁ ወለም የልፈት ኢለይ ወለም ያዕባ ቢሂ ይቺራ አይወረውራል ቦታ የሰጠውን ዘወር ብሎ አያየው ምን ተባልኩን ቃሌ ለቃሌ ይሎ አይጨነቀም ይሄው ሲፈቱል ፋሲቅ ነው ሲፈቱል ሙቃዲር ሲፈቱል ጋዲር ያረመኒ የሙላጫ ያጭበርባሪ የሙናፊቅ የፋሲቅ ባሪ ይሄም ነው ቃል አለብኝ አይደለም ቃሉ ከአላህ ጋር እንኳን ከሰውም ጋር የተገባ ቃል እንዳይፈረስ ሰላም አጥብቆ ይመክራል እንዴት ተረበል አለሚን ጋር የተገባ ቃል እንዴት ይፈረሳል ይሄማ አደጋ ነው في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه انا خصمه ان النبي قال الله تعالى ثلاثه انا خصمه يوم القيامه في روايه ومن كان الله خصمه فسامه ثلاثه كانوج الله ينهى من فرادات ميكراكراتشو بيروالو على النبي عليه الصلاه والسلام دمو الله تكراكاري بهونا انغاتو مسبرا وغابوني بكي سواي رجلون اعادي ثم غدرا بني قال احد غبطو احدنا فرتا الله اكبر سبحان الله نعم فلكثرهم لا يؤمنون بما ترتوس احد اندهون استعاتوا احد ايدنن بلو ايلاچو استعاتوا احد اندال لا يامر يقبلال نغير كن شغرو مندنو ارزانيوچاچو علما مناچو نو ان في التصديق سلا ليلاچو باخيره سلا لا امن نبي جو تمتو قنس نو بلو سلا لالو القول اندال ابو سنتو اندال سمو قال جبتو قال اندال غبو هناو ይጋለጽ አለ ይላል እንግዲህ ያው ሲፈተል ይሁድ ነው አይ አይሁዳ ወስቶም ቆሉ ሸር ኪፋት ቃላቸው ይጠብቁ አንዲያውሽን አስተባብላሉ ታላ ሲፋን ላይ ወጻረቃሉ ሐሰድ የተሞሉ ናቸው ነብዩ ለማጣፍ ያው ያላቸው ሌላቸው ኃይል የሚጠቀሙ ናቸው ወናም ግን ያው አደሳካላቸው ሁሉማው ቀዱናረ ይርድ ያፋአላህ ثم قال سبحانه ولما جاءهم رسول من عند الله قال الله زند يهونه ملاك تنيا وذا النفس ومتاة شوكذي صدق الإمامهم كالنفس قال لو لا تنسى الصاب الأكيد أو لو سئل الإمام يقد أمنا إمارة مواسك سيحون نبي محمد بنت الله شوكذي نبذ فريق منهم جواب لهم نبذ فريق منهم نبذ فريق من الذي أوتوا الكتاب كتابة ستكون كثيروتو ورورو قالوا من قالوا كتاب الله وقالوا كتاب مفعول نبذان وما اوتوا الكتاب اما مفعول ثاني يوتوا الواو نائب فاعل في ما عرف نائب في ما الناس مفعول اول الكلام مفعول ثاني كتاب الله مفعول نبذ نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب نبذ الفريق المأتيون الكتاب كتاب الله اين تفضل يا الله كتاب الله يا الله نقف قالوا كلا الله أكبر وديت وراء ظهور بس تجربات حقيق قالوا ايه معناه حقيق قالوا ايه مجال بظاهر ايه ايه جلو يا معناه قرآن على شو نظر مولو بمولو تسو وعرقوا كلا كأنه وراء الظهر عند تسعال وده على تسعال نظر زور زور زور ايه تسايم بوتا يستطعون وده فكر متلو شلا بلو منم نظر رسو بوتا تستطعون كذلك በኪታባቸው የተባለው የተያዘው ቃል በሙሉ የነብይ ልክ ሲሉ ጊዜ አንሰራበትም ብለው እንዳላወቁ እንዳላዩ እንዳልሰሙት ነገር ኋላ በስተጀርባ እንደተጻፈው ኪታውስ ብልጫርገው ጥለው ጠፉ ይላል አላሁ አክበር አላሁ አክበር ኪታብ አላህ ወራ ዙሁሪ ወተከተሙ ወራአኩም ዘህሪያ ይሄ ወራ ዙሁር በቁርአን አለመስራት በቁርአን አለማመን ቁርአን ደተጣራ አለመጣራት بالقران على مسراق وبالقران على مغابس يا قران الممريان على ما استمر على مسراق ايه ودهالا الا متان سو قران تقلات بيشتكمونكا حجغاتون ما يتغبر كونا ودهالا عند قالوا نو قالنا كانهم لا يعلمون الذين من على الله قال نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب على ذنبلو سايون مصحف تفتو قالك يهودو የሚባለው ሚገባቸው ሆኑ ቃል ኪዳን ተያዘባቸው ትግስከኛ ግን ይዛለ ያላቸው አካሎች ይህ ነብዩ ሲመጣ ጊዜ ለዘመናት በጉ ተጠበቁት በመጻፍታቸው አመኑበት ተጠበቁት ያነበቡት ግለሰብ ሲመጣ ይከንዳላው እንደጃል ማንም ተራ ወረቀት አንዘ ተቀል አርጎ ወደ ሐራ እንደሚወረወር አርጋው አንሰራበት ብለው ጤለው ጠፉ ይላል ያው ዝመሰለት ምሉ ተውራት ተመረ ያህሊዋ ከመሰል ሂማር ይላል ሁሚ ተውራት አይኩል ዲፉ አመረ ቢተውራት ثم لم يحملوها اي لم يعملوا بها بتورات يالسرقوت دي بتورات يالسرقوت الله ما شيء بالقران مسرات حمل يقبالها بالقران على مسرات على مسرات يقبالها ثم لم يحملوها على مسكمال ومن التوراة أي كلف الأمل بما في التوراة ثم لم يهددوها أينما يعملوا بما في التوراة بما أخذ عليهم في التوراة من العهد والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه كمثل الحمار الله أكبر. إذن وأن يسويون يعلم العالم يسمي قلته عملون مجرد كراءة إذن لبلاد مجرد ما وقوا إذن لما وقوا كثيرا قاسي جنانيا نور على نور كثيرا قاسي جنانيا ما مجرد ما وقوا نا يودا وش وقال دنيا وصول ربنا قد مغضوب عليه الهون. إذن كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ما من دالا وقعين كأنهم لا يعلمون لا عند على وقت لك عند على أو عند على وقت سمتوا عند على سمت أرتوا عند على قرار جو دار قرار أن سرقة ما بدينا به كفروا كذا سون من مكاننا يو أبو جمال لا إيه أول كل ما زمل به اليهود في القرآن فإنه لنا من فصل ما أنا فمن شباب من اليهود ومن فصل من أباد من شباب من النصارى ذي وفيه تعذير من علماء السوء من علماء الفتنة من علماء البتنة من علماء السياسة من نوع الأموال نوع الإيش يعني مثل كان يفضل يقول هو لا تسو لا فتنة يعني بل إن لما عندك ميت يروح لما وجه بطعم يأوك كذا نازم بلو يدرو يا يهودا أنا وبقى بلنا ونعمل للناس إنيا شكر الله بمسلم يعني أمتنا بلن شفافنا على بابسة للناس سيدا لما مسألة ثم قال جل وعلا ليلا تم مرزا تشو الناس الميسا قطع النتا تشو كحق مراك عشر أسمى الكبير الناقرة واتبعوا ما تدروا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ويعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون هيك ابو لوك ايودا قالنا وتبعوا انه ايودا وتكثروا ما تبعوا الشياطين شيطانو كان ببوتين الذي تلت الشياطين شيطانو كان ببوت وكثر او وتبعوا ما تبعوا الشياطين تلاوة الشياطين ما مستريا كارد شيطانو جقروا على ملك سليمان اي في ملك سليمان في اهل سليمان وسليمان زمن من قف شيطانو كان ببوتين تكثروا وما كفر سليمان سليمان يار كفر سيرو أي وما سار سليمان فكفر سليمان سير سرتو يار كفر سيرو ولكن الشياطين نجر في شيطان وكفروا كفروا منه يعلمون الناس السحر لسوى السحر ياسمرون بأسموت جيجنت إيو انجد يستثير من تعليم الشياطين وما أنزل على الملكين بملكوت يستوردون نجر ياسمرون جمر ببابلة بابل بلدة قديمة في العراق بابل إن بقت نصر إن نمرود إن كنعانيوش خلدانيوش نماري داوش يوتوبة تقر عراق بابل بلدة قديمة في العراق ببابل هاروت وماروت يهون ملكين الآن دري إيه من دنو واتبوا ما في الشياطين أميلوا من دنو على ملك سليمان بسليمان زمن من قسط شيطان وشك الروت تكتلوا سهرون ما لهنو باجهم من دنو سليمان انجدي أو لارباك أنات ولقد فسلنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا ثم أناد إلى الله سبحانه وتعالى لارباك أنات يأكل يا سليمان ستانات يتوسدو بالغات شولاي استخر يمني بال شيطان اتبرو يفرز نبار الله يا سببو من دنو سيلو يا الله أعلم نبلا سليمان بمثل نبرة الشاشة باتوا موتوبات سئل سالوني على الشاشة باتها الشو سالو الله جاء بس تاشو جيه سورة أسألتك لك كلام نبر الساجد بدك بك لارباك أنا فاتا كتا قزدات شو الله أعلم كنص قلت إيه لو بهي كزا يا أو بزا باربا السنة بتا قزدات شبتك أنا تلك تموكروا إذا موكروا بس أمينة متبال أشكرنا أقل قاينا برشاتشو شنت بيس إيدو قلبتنا برشاتشو كل نقروا قلبت الله إستيادة ربنا برشاتني لله فإذا قلبت أبيو سنت تصيفو من نبرا من نقر على يعني من قدي الله سنت تصيفة بات كذا شنت بيس إيقام إذو تايجبونا بر أمينة متبال أشكراتشو سرطواتنا قبو كجب بوالا شيطان كبساچا اينت تسيلو متو سيكين يالا تايوتو السنات سليمان ناچو بميل سطاچاچ كذا سليمان وتو عندي اسطاوتو عندي اسطاوتو بقى جباچو خلاص ايه سراچو سيتاو ودا بحر دارچا هيداو አታ ከመያዝን ሰዎች ያድኑ ጀመሩ በዛ መካከለ ሰዓቱን ቀረበ ተስቀምጦ በሳጭ አልጋ ቁጭ ብሎ ይፈርድ ጀመረ ስለይማ حرام ነው ምንም ይላልን ስለይማ አላለም ምንም حرام ነው ይላል እንግዲህ ለአርባ ቀናት ዑለማዎች ዑለማው በኒ እስራኤል እየሰሙ ምን ዲን ነው ስለይማን እኮ አይደለም ስለይማን እንዲያን ነበር ይሄ ሰው በተቃራኒ ያስተማረን ነው ሲሉ ሲሉ ሲሉ ሰዓቱ አሳን ያደን ምን ያል ያል ያል ያል ወደ አርባ ቀን ከቆየ በኋላ ከላስ እንዲባር አደረጉት ለሰዎች አባረሩት خلاص ሄዶ ወደ ባህር ላይ ሲባር እቺ ካላውን ሰጣላት አሳዋ ጣረጋት አሳውን እንግዲህ አድነበት ሲብራ አስተምር አንድ አሳው ጥተዋድ ነው ሲውዱን ሲሰነጥቁ እቺ ካላባ ተገኘችና በጃቸው አረጋዋት ከዛው ተነበሩበት ተመልሰው መጡ ይላል በዛ መካከለ ሸይጣን ያነበበው የጻፈው የቀባጠረውና የቀጣጠፈውን ሰዎች ይፈው ይፈው ይፈው ይፈው ይፈው ምን አርጓሉ ከነብዩላ ሱለይማን ካልጋቸው ስር ቀብሮት ነበር ይላል ካልጋቸው ስር ቀበሩት ይላል ከዛ አባሩት ሱለይማን ትራቸው መተው ጀመሩ ኖሩ ያው እንግዲህ ሞቱ ከሞቱ በኋላ አወጡት ይላል ነጣውቶት ምን አለ እዩ ሱለይማን በዚህ ሲህር ነው ጂንና ሰውን ያዘነበረው ስለዚህ እናንተ ይሄን ሲህር መማር አለባችሁ ሰዎችን ሲጋዙ ዘንድ ቢሎ አላቸው በዛ መሰረት ፈፈሸት አዕማል ሲህሪ ሲልየሁድ የበዛው በዚህ ነው ከዛ ፈፈሸት መላመት ላ ሱለይማን ሱለይማን ለካ ሳሂር ነው የሚለው ነገር ሸይጣን እንግዲህ ተወቂሟቸው ጥቶታል ስለዚህ ሱለይማን ሳሂር ነው የሚለው መጀመሪያ ይሄ ነገር የጻፉት ተናገሩ ምን አረጉት እንደ ሸይጣኖች ነው ተቀብሮ ነበር አውጥቶ ይሄ ሱለይማን ሳሂር ነው በዚህ ነበር ሰው የሚቀርበው እናንተ ይሄ መማር አለባችሁ ብለዋል እንግዲህ ሱለይማን ሲታሙ ሳይድ ናቸው ሲባል ለዘመናት ተቆየ ይላል ነብዩ መሐመድ ከተላከ በኋላ ኢላ ተብሩቱ አላህ ወማ ከፈረ ሱለይማን አይ ወማ ሳይረ ሱለይማን ፈከፈረ ላዚም ነው ለቅላ ዝራዝን መልዱም ነው ለንስር ከሰረ ስለሚከፍር አሁን እንደ መልዱም ተናገረ ላዚሙ ትቶ ማለት ወጠለ ማደሻ ተላከ ለሱለይማን አይ ፊ አዲ ሱለይማን ያነበቡ ወማ ከፈረ ሱለይማን ወላሉ አን ሱለይማን ያልከፈረ ሲሆን ነገር ግን ከተፈሩ ለተሻቂ ከፈረከው ነፍናት ምክንያቱም አሊምና الناس ሲር ተወትን ሲር አስተምሩ ነበርና ወሲሩ ምን ታሊሊ ሸያጢን ይላል እንግዲህ ያው ሲርን እንግዲህ ያው አስተማሩ وفيه دليل صريح قاطع على ان السحر كفر وان الساحر كافر ولا يزني الساحر ليس اتى ولا يزني الساحرون الى الله سبحانه وتعالى انجدي ያው سحر سحر ولغتك اثر صرف ماله ومن قوله تعالى فانا تسحر صرف عندنا كحقيقه مطلوبه وهو يعني ايش شيء يقع خفيه بدبق مسترانا يمرض ويقتل ويفرق يغدلان ياسام من مال يبتنا باذن الله الكوني القدر يجلال يعني عباره عما لطفا وخفي سببه سحر عباره هي يميقرب يونال ميقطر يونال ميقبر يونال ሚጤና ይሆናል በድምጽ ሊሆን ይችላል ሲስተሙ ታክቲኩ በጣም በርካታ ሰርፍና አጥሚሉ ነገር ይሄ ሁሉ ሲህር ነው ሰርፍማ ምትወደው እንዲጠላ ማድረግ አጥሚ ማይወደው እንዲወደው ማለት መስተፋክር የሚባለው በጊዜያችን ማለት ማይወደው ሰው እንዲወደው ማለት የሚወደው ሰው ወይ ምትወዳት ወይ ምትወደው ወይ ምትወደው ወይ ምትወደው እንዲጠላ ማድረግ ሲህር ይባላል ሰው ደማው ሲሆን ሲህሪ يعني حقيقه الله خيال الله حقيقه الله يلال وذا بعضهم خيال انه يخيل يعني يصير ان فكر يدوا البعض المتزله بعض العلماء خيال انه يلال تتبعنت الى راك راجو قول سير حقيقه او سير قوله تاثيره لكن ما قدر القدير سير حقيقه الله بدليل يا نبي موسى تسطوا فاتوا تقبروا استخرجته ذبلوات حقيقه بايدور استخرجته اي بارو طيب طاهر كفر ما يكفرهم هاتوا الساهر ضربته بالسيف ضربه بالسيف لا أكثر العلماء ذهبوا إلى أن الساهر يقتلوا إيش بالسيف من غير استتابة توبس يسرقوه بسيف أنك فكرت أسعد احتاج الان ثلاثة كما قال امام ابن حنبل ان امرا وان حفصه وان بجاله تورط والي وسأل نفسه الان امر تلك الجاريه انها سهرت وكتب امر الى اماله في المدائن ان يكتب كل ساهر وساهره وان بجاله ابن عبد الرزاق قال يعني هد الساهر ضربه بالسيف او ضربه بالسيف له وضرب احمد وغيره من العلماء ساهر كافر نو وذا ما أرسل لمن لأنه يقوم في الكفر من نوعين بربوبية بألوهية بربوبية من ذي النوع يعني كألا ليلة لنا كان نفوس الخبيثة أسماء الشيطان جي من هنا نقر إردو جرس من ذلو سميع التبادر سميع التبادر وإن دموة الناس تقرر سلم يادرق بربوبية تقرر بما أدرقه كفر هنا يربوبية دموة الناس يغيب نقرات على القدار تقماله بمير مالنا نفسه ومترون بلو ايه كده فيزو فما ادركوا اذا سهو تورده يعني من الناس السهر الى وذاب الامام الشافعي استفسار الدرقال الى سهره ككفر نكك لمثالي بشيطان بجين بهور بنفوس الخبيثة يهو نقر ارضو ودى النفس تقاربو سهو دو تكبو يا لقوزين لمن نقر انجبوك هنا شركنا كفر الى الازداء زندلو مجيب ابيتو ميتنا نقر ستو لو نزلوا على كبابته، لو نقطع تيته، لو نقطع أبليته، لو نقطع ناقره، بس هرو، لأن هو توقعنا إيه حرام كبائرنا من جين كفر يهود ولذلك قبل الله توبة سهرة فرعون إلى وإلى يمين شيخنا الرسيدي رحمه الله تعالى رياو إيه إلى الله سير وطام هذا كان وقد انتشر في هذه آوين أباهم كتبة آخر وراء السؤال فقال ما تجد مريضا الا هو مصاب بالسهر تمام ومكان تكليت نو يسير في كل اللبدين ولكن شاكوا الناس السهر وما انزل على الملكين واتبعوا ما انزل على الملكين فملائكه وش يتوردون تكتلوا معطوف على ما تدري الشياطين ببابل بن مقبال اجر الملكين كائنين ببابل هادهم ببابل او صفات الملكين كائنين ببابل الملكين كائنين ببابل والباء بابل بلدة بالعراق واسم غير مسلم والمعنى من الصرف علتان فرعيتان من علل التسعين هما العلمية وتأنيث معنوية ببابل هاروت وماروت بدل من الملكين هاروتنا ماروت النبال ملائكة والبنس يتوردون نقر تكتلوا بابل ما هدروا إراق لو إراق علي أوردوا تعرض معه بسبارو فتسني ملايكا وش يوردون تقطروا من دون أن نزيبوا دون قريبا رانا في سوريا انجدي ياو بأي جزي ملايكا وش انجدي بقلنا بماتا يسون لي يسرى ريبورت ودع الله مياك أرو مياك أبابلو مياك ركبوا آل اندي سيادرقوا ملايكا وش مدير لا يسوش ميسروا السرى بقام يا سمات قاتلوا نبر اندي تيني سرالوا بلو يلو نبر تاو ريوكوا تلايو شعواتوش ركب بيباتشو اللو بزانا يا شاني فوق ميجاز انت منهم نجا شهوات يلباتشو من هنا مجازا ميا ثواب راسو نجا يلباتشو منا نسو كو شيطان ونسو شهوات ونسو بدون نجا شاني فوق ميجازون بلو على ان يعني ما بيتاورد عند النسو اطلق بلا نجازاه نبر قال قلت ملائكه وجل الله نفسنا اورداتشو اورداتشو كذا طواط داني ادرغاتشو يفرضوا نبر ከዛ ጧት ጧት ማለት ማታ ማታ የወንዮቱበት ኢስማኤል አውዛም ይቀሩን ነገር ነበራቸው በስቱ ይወጡ ነበር ቂሳረው ይወጡ ነበር እንደዛ ሲሉ ሲሉ ሲሉ አንዲ ሴት ያ መጣች ለማጥፎ ካጀለዋት የተባለው ሻዋተ ኢንሳኒያ ተረከበባት ተገጠፈባቸው ተጠናወታቸው ተላበታቸው ከዛች ሴት ያ ካጀለዋ ዛህራ ምትባል አይ ኢስማኤል አውዛም ሰማይ ምትወጡበት ካልሰጣችሁ ሆይ እሺ አይደለም አለቻቸው ከዛ ሳጠዋት ከዛ እሳ ምን ሆነች ወጣ ዛራ ምትባለዋ ከመነጫው ወነች እነሱ በዚች ነገር ላይ በዚች ሴትያ ተፋታኑ ከዛማ ከመላእክት አንድ አላህ ምንድነው ቀየራቸው ከዛ በወቅት የነበረው ነብይ ማመልከጃ ወደ አላህ አቀረበ እነዚህ ሰዎች ጣታቸው ምን ይሁን ምርጫት ይጣቸው የው መልቂያማ በመቀጣት አንድ ወይም ደግሞ dunia ይቻለ እስከው መልቂያማ ድረስ እግራቸው ወደ ላይ ፊታቸው ወደ ታች ሆኖ እንዲቀጡ ምርጫ ምረጥ ምራ ባላቸው አለው ነብዩ ነብዩን يا نبي انت ترى دعني ما اخيرا كده مثال غير الدنيا منين بيرز ما اجرناونا انقطع بلا ديغاتو ولاي تيداتو تيغلا ولتاچو نو انت لا يتما يتما كده ميراثاتو سي سيلكو كده بارت سين سياوتو كده يعني ايه قصد امنا ميبالو يعني لا قصا ده خرافات باطل نو يعني هي باطل نو قصا واناو كده ملائكاوچن لفتانا بسو عينت عارفو አንዱ ባሪን አውርዶ አቻል ማለት አቅረብ ነው ይላል እንጂ አሁኑ ቂሳ መጀመሪያው ባጢል ላይ ተለዋል ይሁሪዱ ኢብኑ ከሲር ደፊራጅ ላይ ወላኪን ይጥሉ ከዛሊከ ሳይቡ ጀመል ጀመል ቢለው እስማ አውርዶ ያመጣል ቂሳው ብዙ ቂሳ ተሳዊ ማለት ተሳዊ እንደነት ቂሳ ሞውዱ አውን እንደነትን ሰአለል ባጢል ነው ታዊ ባለው በጣም ሁሉልዩ እኮ ኢትሃዲይ ነው አኡዙ ቢላህ የሳዊ ቢባለ ተፍሲር ድሮ ተልክ ቦታ አይሰጡት ነው يا ساري قصة لتفسير ما أقرب حقيقة بطامي عدا قال سكفر أدرسال سلام سلم وموتوا لله وانتا ما يأعوذ بالله من ذلك بليه هو وأنه ملائكة وشن الله نفتنا أورداته وبسو أينات ايه تقريب إنه ومن إسرائي سوست سوش نبارو ملائكة مطو فتنا شمينا ليدن فذا يا مريم زند إرجنا جبريل وردوال يو ملائكة وشن بسو أينات نفتنا يمتال بدليل إنما نحن فتنا وانا وقيدا عند قرطبي من الله وما من ذلك الملكين بباب الارض ماروتا ما نافي عن ما توفى يدلجهم وما انزل يال تورد سيهود على الملكين بباب الارض ماروتا يال تورد يال تورد ما نسونا جرات أطفم أن ندركم من قرطبي في تفسيري على الجانب أحكام القرآن بأمي لوين الناس بالتالي لفتنا أوردوا السؤال ما نقربنا وإليه ما رشوكان في فتر قدير عند تفسير هذه الآية هيدوا هذا لفتنا ما عمتاش كي النفسو سو هون زهراه زهراه عند سو تقلبتو بالنفسو انت زهراه ونش ما رسايه النفسو بسو عينك لفتنا الله عوردو عجو نبرا لفتنا وردو انتلو ما لنو فاريكو يتدرقو بدايو نبي بابي لعرو كمارو وما يؤلماني ها لا فتنا الله اعتذار ستواتشو ودزاو وردو اعتذار ستواتشو مدير تقنطو بباب الله سوش لما فتر لما استمر يتسطاتشو بهونو الى الياو تزازو مالو فلا تكفر الى انبي برو كالا يا استمرا لفتنا نوا اشي كالا ايو فلا تكفر ايانو كشيطانو دوا ايتقبقو شيطانو سوش لما اتكفر ايدو نظرقين من دنو من البعض ايه كفنا قالت ايه كف كويس تقولون قلنا بكف يدور على الانجي واما الملائكه ملكان لماله وما الالمان من هادي ان ننسى ما يستمر سيهون حتى يقولا سايبوت مثلا واستمر يتوردوا لفتنا في زاد ستتسطاته سو فتن والميل مالك ها يسير استمرون يسير استمرون سووتين لفتنا يعني موكل ولا تسلطاته منزل وما انزل الذي انزل عليهم يعني يثير استمرات للفتنه لا النفس اندذا سلاطه هو لا مرجع لا قال هي ايه جدا يا ما هي ما يا تمام على ملك سليمان ايه كذا بحالا بالله وان كذا ما في دور ما وما يعني من هذه عند ما استمر سيون حتى يقول الا يقول ويالو زيادو بيهونو انجي ومستقيم انما ننفعو ايه راسو ابرطوا انيا مفتنا انا لفتنا على مكران الله ورد ايه النجر لنفو لنفتن لنموكر نو استمر يا انجي سراچين هو ودودي انيا ودناو بس لك سراچين هو ايدلم لفتنا نو تاديا فلا تكفر شوف وهذا يا مجرا انترسا قال دي هذا فلا تكفر اكفر بلل لمن بتعلم السين ايه آية انجدين سين وكفر اندور وقضو مالكو يتوقع من عند الزا يالو سينام زاكا تاتلو النزو بمالكوش يوردون تكتلو من ذنو لفتنا وردون النزو عند حق عارقو سهر تمارو التمارو ايهداو وش ولذلك يكسروا السهرو في اليهود ولذلك سهروا افضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر سرطو باتشو على المدينة سهر بذير مالك اهلهم كايهداو وش قادي كي الله سهر بطعمه ميسروا ايه نوم بعلماتين بسير ذالي استمروا بدك فيلوم يمرقون بدكري يمرقون بلون كبار ما قلت بري عدر ربو كبار تمركاته وشين ازدقاجته تلك شلمات يسطونه سبحان الله سهر معرض وما يرينا تاكون فتنتهم فلا تكون يتعلمون منهما إما نبر ما يفرقون به بين المرء وزوجته وقت نبر فيتعلمون منهما إيه كارو كماروس لفتنا كورداتهم ما سهرا يفرقون به من يبته بين المرء بسبيونا وزوجه بمسمكاك من يبت إيه لغايان لمدنا بكا حتى يفرقوا بين الحبيب وحبيبته ولت أمر من وددهم أكاروتش سيون قمستو مليت استمي شان درسلا بعلا فكاد ديهون مارد بعلا فكاد الكوني شعي سايهون مارد قدي هاو وداد كوداد جليان أباسنا لجاب داد لان مسترنا بارنا مستر ياساتان اهون قدي واندمو يولا واندمو ياتان لان بسو نقروش شان بزوش شو بسو نبيت على رقوان يا رقو بطا لفداد بزواس يسترى بادنا أسوني هلزين كلالك بس كذيرا سنستغطر ماذا ما تواد لتوصنك جاكوه سبوش خمالي سنستغطر إليه إلا نادر إذا حصلت مشكلة قال بس أرزاني سببه سهر ويبساس يسترى بادنا أسوني هلزين كلالك ما نبي موتا سألك ويبساس يسترى بادنا أسوني موتا سألك سبحان الله وهذا مجال لن يزمن لنه كمن بلاي سهر ميتا أو بسجر القرآن وزم ربك على الله هي إجايدا له بذون قرع لسهر نقرقين ما يفرقون بي بين المزوجي كذلك بين المزوجي بغتثين دي طلع وكذلك باربين دائد جنائجم إيه دمو بطام سير ميشفاتنا وصغيو باربيتون وصغي مشرا سياقب إسا اندائك أرباز ذكروا ما لنو حركة اندادر كمي عدر كبتا قطعني عرص بلون دمو ليلة وطفي كجد ذكروا حركة حركة مستوسي هون فضل إيه بسير عينة سنعيدا رجل بي إبن أو يؤخذ عن امرأتي يمي رجل سعلا إذن يؤخذوه بس عن جماعه يمنع أن هذا بذوء إلا تصير إلا من رحم ربك بس وما هم بضارين به دمو من أهد إلا بإذن الله أنكتو مع النصاهر وشو شيطان من نبلو وعروف معرض من نبل لما صرفتنا لكوات شبيرن بارو مصرف كهيد بضارين به قوجي آلهم السيهون بسين من أهد عند نمسو نكرة في سياق النفي للأموم وزيدت من لتوكيد النفي إلا بإذن الله بإذن الله الكوني القدر لا الشرعي بشر الله لا أمر بالفحشاء وأما أمر الله الكوني القدري في الرومتهم أي قبام النا بس يقود دا بلو يعرف أكار كون يقود دا يتشلال درون بأذر والسنونو سببو إيه هونو بقبوط إنجي إيه سيرو أي لقدر سبب هونو إيه سيرو ونجلو بصيراو سبب سلونو بما سارتو جن درو الله بزي موتان بلو سببون وسنوبت نبر مالا وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا هذا السنة والجماعة عند بصير منهم رسول من أطفع جيبوا من براو فمن بامنا بأجلون إلى الآن وأما أهل البدع من الخوارج والمعتزلة وغيرهم أي القتل يقطع الأجل إلى الآن وما هم بضارين بين أهل البدع ألذى بساكالة ما سير بسرعة قدر بساكار لا ثم ما كرر سويش بعالم بعد نبرنا يا من سئل من كذي من دون حساب لا من كجنا هو يبا باب تبل توال با إلم تبل توال با جنة تبل بور لا كر بلش كن دلوا بك إيه الناس سال كم يدور كان يدور الناس سال برا سو حساب ميكيره كو قدر أسلب قاسيه وهذا مجرب عادة ويتعلمون ما يضرهم بدينا أشوم بدنيا أشوم ميغودا أشوم نكرين ما أيهودا وش ولا ما يتك ما أشوم يسوي ليش آكل بديه ونستو ميتك ما نكرنا ما مارنا كم ميتك ما وش نكرنا جزيم مترس ساعتون وقتون حسابون قلبتون بميتك ما نكرنا مترس إننا ما صلى فعلى فتني بميغودا ونكر أيضا سفي مجنون كارو بس تكر ميغودا ونكر أي سارا نكر كن أوقات إنا نيالو بس أب جلا جل ما يسراون سرا ميغودا أشوم مرت أوالو كم ميتك ما أشوم إلى ريو عندي سهر ميتك من غيره لا تجد الدنيا ما يتكون يقول هذا دين الدنيا أكيد أنا بلاش أخيرا أنا بلاش دنيا وقت أنا بلاش ما إذا رشاد ما ماذا دو هذا دين مثلا سيرني سرا بس هو كيف سرا سو بيت شل أخيرا إذا ما أسكت بعد الدنيا نكفلها بابا جاب بس ما إذا رشاد يا وجود نافلة عند هذا تلو نكفلها جرب إيشي تجربة خير شاهد ولا قد علم والله بركد النزيه داريان أو قوال لمن اشتراه أي لمن استبدل السحر سهر ليكير ما له في الآخر من خلاق أنه بأخيرا يطرو ديشا يجنة حظ إن دليل ورق أو قوال ولقد علموا لمن اشتري كلا من اتداءنات معلق إلى هذا المؤول العربية لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلال جملة في مال النسل معلق عنها العامل يلوتات ولا بئس ما تروا به أنفسهم والله من إنياو كفى نفتات ونشك أبتنا سهر الممار دين مشك على سهر المقبلات ممارات مقزات أكيدا توحيدا إيمانا متوات مشك من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السهر زاد ما زاد ولبئس ما شروا به شروا أي باءوا به أنفسهم نفسات شك أبتنا غير ما رأينا لسهروا بلو رأسات شو لجان مقابزات شو لو كان إيه أدلة بمولو ساهر كفرات ما رأينا ميسا لو حتى ما رأينا من خلاك يا رسول ولبئس ما شروا به أنفسهم يا رسول ولقد علم من اشترى ما في الأرض من خلاق ميلو ويتعلم ما يدر ولا يفهم ميلو فلا تكفر يميلو ويعلمون الناس السهر يميلو وتبات الشيء من كتاب ما وقف الشيء منهم يقول سهر كفرنا وقوجينا ما لا تنسي يا سيد نقر قل له ايه بنور دمه الى جسمته الله تعالى جل وعلا ان ايات السهر سوره الاعراف سوره يونس سوره طه سوره الشعراء هذه المعوذتين سوره الاخلاص نزلت الكافرون يبدأ مثلا انتنوش ماله نو لآية الكرسي سورة الفاتحة ان الذين قرطوا يا الله انتن قاد الربو من يوانان سيرا الله تشفى سوى يكين قال ليلة ما الأذكار وش كربية وستنوزين قرطوا بطلع سدرا ميبالو قرقرا زاف ميبالو اتقلوا توقتوا ماله بوها تنقروا تزفزفوا هذا سبات كنت كرتوبت بس توبة مسحور لاي كدفوبت والله تقاد شراتي عقينيالي صوص عقينيالي لاني بسايا ويكين تفلدي قالي أسفلدي قالي يكين تقالي مثلا إذا ما أذكر السبا ونبساط وهات ما أذن التاسو أترك وانا نعم نعم نعم جرب علي حاول علي إدة الأشكات السهرة ولا أتدرر بشيء إلا يوما في شيء قليل وقد رفع الله عنه بس بزو سير تموكل بواتي تنش كي زي تنش أستسلوا الله جزاء يونا تنش تنش نقر لا تنش كي كذاك الشر جربوا وهاولوا والله فبت أنا ما كان يعمل أنا في حياتي خلي غيري إذن أذكار السبوة المصاب تلقى إذن كنت أعفى الله قلبي لي أسير لي سوايك أسير لي لا تترك هذه الأذكار السبوة المصاب نعم يروك عالم كيف كفاية نعم نعم لا لا ما هيك لك بسمة تربة أرض بريكة في بعض الشعب يستقيم وكوي بريكة في بعضنا بس تمامه بسوي الناس ولا كيف بلو ليزا كذا جمو أخذ بطحانا من تراب المدينة أخذ يعني إجماعا من وادي بطحان إيزو تراب إيزو بذا بترابك أرتاو بأخر وهان أرجو تفضلوا بدائل شكري لا لا يمتني هذا لا يمتني لا لا لا سير ما لا يمتني لا سيروا يسير ما أخشف يا رب فبطل ما كانوا يعملوا يعني فوق على حق وبطل ما كانوا يعملوا فقولي هنا وانقلبوا الساقين والكسار الساجد قالوا آمنا بنا في العالمين إهنين نزيو قال موسى ما جيسوا به السير إن الله سيبصير إن الله سيعمل المفسدين ولا يفعل الساهر حيث أتى ولا يفعل الساهرون إن الله سيعمل المفسدين لما تحصل لا ما لا يسير بيونه يسير ما أكشفين هذه فكره ليلو تشيرون أدبروا عن ذلك ثم قال جل وعلا ولو أنهم بما سير سير ما درو ما القرآن كنا أنبياء وسيناكر قل لا تشوم ساهر في رواج شوالو سير درو نبضر ما رضا سيدار منه سليمان كرب كزيدا لذي موسى بابا موسى قدم من سين نبضر قل لا تشوم ساهر في رواج حتى بنوهم زمن سوى سير من بار آل ليلة درو ما سبحان الله يا أولاد زبلو أنبياء وشون ذكراكر ذكراكر سايكي لو أشوف كده ساهر نهارو تنجلي ما في جالات دي جيم تنيا نزلو ما من ذرا ميلو وكذلك ما أخذت من قبلهم ما أخذت من قبلهم من رسول الله قالوا ساهر أو مجنون سير من بعد روما وسير قل وره تأثير لكن بما قدره القدير وحكم الساهر بالتكفير وقتله كفرا بلا وهده كفرا بلا نكير أقلو سلام عليك وانا أدري هنا أقلو أقل كالكوا وكمن ما تقول دام كفادي تقول سوينا تري قدر يشلا أقولك ألا لا ترتفع عنه الإبادات والتكاليف أقولك ألا ولكن مسؤولية بصير بسرار لإبادة لما استطاعك سبب بمهون التهيقات سيكون بمقدار سبب بمهون من السيئة كهدوم على ككفر باشا هذا أقول يا إبادة مسرار واجب النتون أمنو أو قوميته أقول سكر كال أيته ما أفضل نو ما أفضل ملك إن دا يا نو من الجنون إن دا إبدأ نبر إن يا تطياكي وأدراكي منو إن ياو أقول إسكال أقول ليتو مياو أقول كال إبادة كان إسكال التكري أقول كان إلا وفي القرآن ثلاثانو بأي سبب كان نقدر ترى يا ترى ويل له ثم ويل له ولو أنهم آمنوا إنه يأمنوا بيوتكلنا إن لا يهودا وتيه سهر ميسر واتقوا شرك سهر وانجل أنبياء أزامة بأنبياء كما أف أنبياء كما سبابة هو قدونا بتنككم لما ثوبة ثواب نصرا بمين ثواب جزاء نجين دكال لزن دون ثواب جزاء خير إن شاء الله رب الدنيا لاي سهر سرتو دوزنا غرزب لما يفروا كميسر لو كانوا يعلمون ذلك كما يقولون نورو اي مرقوتم نبر كايمانات اي شرك بارا درغوت نبر لو كانوا يعلمون يعني هذه اثر الكفر والسحر وانه يضر وانه يضر به اي مرقوتم نبر نغر حقيقه العلم العلم الحقيقي سلا لله علم الظاهر سلا هنا وكفر اليوم جهلنا شرك وجهنم يسبب سرا مرطو ثرو لا ما توبة من عند لا ما توبة من عند الله خير لو كانوا يعلم من كذا الزانية جوابنا ولأنهم آمنوا واتقوا لما توبة من عند الله خير لو كانوا وقالوا لما توبة من عند الله خير من جملة جملة للزانية جنتين هنا لا مؤلاء تشبت لا مكالة اللام تقوم مقاما فأنا لا منا إذا إنا فاء يا شرطون جواب هنا لله وهذا كثير ورود في القرآن لو كان يعلم يا ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم إجاد ورد سبب نكنا دمو أيها داوت يا وقوان قاتشوا راعنا راعنا إذن نبر نبيون راعنا أي شرنا شر كيف يعني ما تفوق أن يقول سوالات أستنى ودلو بقوان قاتل إيه قالة تتقاموا نبار إيهن يتتقاموا إيانو بقرآن دمو مالت بأرابينا قوان قا رائنا مالت أبدكان مالت إنجي شرنا مالت إيهن يعني رائنا من الرعون وهي الشريدة مالت جن بقرآن بأرابينا قوان قا يهتي متاكي دي أيهوداو تدستد أها لك رأينا من نجار إنيان قوانقا ميقات ممتا ترغموك النسو قوانقا قار بايهدو بقال درجان بيهول النسو ميلوز لما تفو نبيه لما قزلنا لما انقشش يميلوز ميقات بقران سيما تاقيده الله دمو يشين قال لدتك الرفل لك سعد بن عبادة أيه داوتو قوانقا يقنا بسيد الخزرج عندك أن إيه إنيان ميقات ممتوال هو رأينا رأينا بلو سيلو سماجو والله لئن سمعتها من رجلين منكم علوت بالسيف كان دسو كنانتي اتشن سي دي سماو بسيف منهم يفنكتو قوانقوان يا قال ايو داوشن قوانقو كذا قرآن لا يمتعنا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا لفظة رائنا أستتقموا اتش من الرعايانا وهي الهفزنات نقل كن نسوها رائنا من الرعونانا وهي الشرير مع النبر باقوان قام بدرجة مقابيه الناس اللي قلت من نقر أكبروا آلو أي هداو تدار ما استفسر ولو غلق دبك عالمي وقولوا انظرنا وانظرنا انظرنا رأينا معنا تعانزنا وقل لفظوك الناس اي قلت ممنا مشابهة يلبتهم اهن تتقم بك انظرنا من الانتظار تملكة تقطعت لن من سلام السراء عندما كل اكتبالا تكل النسرة الناسفة نكر السلطان مالك واسمعوا ما يقال لكم يا الله ملك سميلاتكم سموا من بلاد الله والرسول وللكافرين أي هداوت نبيون رائنا بلو شرنا بلو لمينو كهديانوت عذاب أليم أسامان كبعات ألا لا تشو كما في سورة النساء من الذين يفرحون الكلم عن مواده ويقولون سمعنا وأتينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولأنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وأنظرنا لكان خيرا له أقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ينبي له سورة النساء بس تسيع الله صلى الله عليه وسلم ياو هي هؤلاء من تجينا دكتور هي هؤلاء من دنا نيلا رجال إيجاد لبك هي سلوا من أركان بس أن أنقاشهم سوشش توبت بتشنيا هونو ينير إلنا بنتجا سبب صفنا نو ياو من تجينا دكتور ألقون دالا وق أم بيقون دالا نبك أم نون دالا منا سبحان الله هي تلت نكرنا وقال لي شامي بعد داري إذا كبر جداي لكن إذا قال هو نجار في الشارع هو نسأل تكبين سياقة هو نحط سياقة وسوا في نوتان ركع وعديانا وستان فلاجينا هو نجارنا هذا لا أي نجار كل من في شبهة أو في شهوة ياو إذا خالفته أباك شيئا من دون أن تلا ما بركة في فلقي ما يبتاعش لي هذا الذي فلقي ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما يود الذين كفروا أنه يكفروا سوات أي من يوم أي ودوا قال الكتاب يهودي ولا كتاب كافر ناج ولا مشركين كمشركوش أميوش مالا هذا الكتاب ناتي عن أبال الإفالو بها الرفوز بغيروا ثم كفر بن ربات مشركوش أبدالهم يوشاتي عن أبو ما يتفو ما أمي ناج أي وقت ما يمنعه أي نزل من خير من ربك كذا تزام ديونا خير دي ورد الباتش أي وقت من دنا خير وحي ورسالة كنا بعربوش دي متى كعربوش فروس دي متى كعربوش جنا دي متى عربوش بلا ينس إندي أغني أي سدي قوم إيه دارة عربوش عربوش لما مبرك كذا يوم على النوى أفهمود أن تاتروا أكابلوا ميمتوس منفتاوي أكالاوي بهونو ماتيرياوي بهونو يعني دقاف عربوش لما مبرككنا كما دقاف لما أطفال مياد القوة السيستم هي قرية ناكرة والرسول والله يقتص برحمة من يشاء الله بإذنته يشاءون إليه من دنا الرحمة وحيونا بوحي بنبوة فإن النبوة محض رحمة الله ومحض فضل الله لا تنال بالتمني ولا بكثرة العبادة خلافا للرافضة رافضة والعبادة ذكر سيابضة قلبي ولا تقول قلبي ولا لله فيرى ثقيلياتنا قريا يال خلاص يدي نبينا مكتسبانه ما لا تاتشونه عند الرافضة نبينا بكسر الجنة أبدا نبوة بكسر الجنة ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقات الخير أعلى عقابة هلال يعني أما الكام في الأسماء بكسر تجد الله بالذكر نبينا ما هو فضل الله نوينجي بكسب بورس بما ملكشا بذوب مكراس بدو ما مسكت نيو تارا كراي دل. عندنا توفي أوجي. عندنا توفي أوجي. أزلاء كمان. بدو إبادة ذيك نكران. يدي يه يه هو ترجع درس الله زين. بس زاو شيطان يخاف بلاش تونا يا عبد الله. الزاو. سلام ما تقول درجة درس الله. والله تصبر رحمته الله رزقه بواحيه يمي فلقه لمرضاه الله أعلم حيث يجعله لكن يجتمي برسوله من يشاء والله ذو الفضل العظيم لتلك طرفات بعد تريحه ومن أعظم فضل الله إيش النبوة كما قال جل وعلا وكان فضل الله عليك عظيما كما قال جل وعلا وهدي الرسول وهدي لو رسول فؤلاء مع الذي أنعم الله عليه النبي والشهداء والصالحين وحسن على فرسيك ذلك الفضل إن الله وكفى بالله عليما هذا الله أعلم صلى الله عليه وسلم وهذا بها ملائكة ورسو عند سأهور ورد وسأرى ذات الله ما تخاش من عمل تبالا وجدي بقى كيدو مقبول حيث الحمد لله صلى الله عليه وسلم